من تلك الظلمة في السجن ونجاني من تلك الفتنة النسوية. قد من الله علينا وعلل لذلك فقال إنه من يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتقي الله فلا يترك واجبا أوجبه عليه، ولا يخشى محرما حرمه عليه، ويصبر على ذلك ويصبر على البلاء والابتلاء. من كان هذا موقفه فليبشر، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد اتقى يوسف وأخوه ربهما وصبرا، وهذا الكمال الإلهي الذي أفضاه عليه، أصبح ملك مصر. قالوا أي الإخوة تالله، أي والله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك علينا، وإن كنا لخاطئين مذنبين فيما فعلناه حيالك وإزاك يا يوسف. تذكرون كيف أخرجوه من بلاده ورموه في البئر وباعوه؟ بما أجابه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا عتاب ولا تقبيح ولا تعيير، يغفر الله لي ولكم. هكذا قابلهم، قابل ذلك السوء ذاك الباطل المنكر بهذه الكلمة الطيبة. أولا لا تثريب عليكم، لا ألومكم ولا أعتب عليكم، شيء مضى والله يغفر لي ولكم وهو أرحم الراحمين. من يقف هذا الموقف؟ يقفه الموصون بالملكوت الأعلى، الربانيون الذين يعيشون مع الله بعدما عرفوه وعلموا جلاله وكماله. اذهبوا بقميصي، نزع قميصه وأعطاه لأحدهم لعله يهودا، قال له ألقيه على وجه أبي، إذا وصلتم بادية الشام ديار كنعان ألقيه على وجه أبي يأتي بصيرا. وحي إلهام، أليس رسول الله يوسف؟ بلى. إذن اذهبوا بقميصي هذا، يخاطب إخوته العشرة، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين، ارحلوا من ديار الشام وباديتها، تعالوا عندنا بمصر، وأتوني بأهلكم نساء وأطفال كبارا وصغار أحفاد الكل، ائتوني بهم أجمعين. ولما فصلت العير وانقطعت وأبوهم معهم، الكل مع نساء ورجال، ولما فصلت العير من ديار الشام أو فلسطين، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، لولا أن تكذبوني، أجد والله لا أجد ريح يوسف. فهذه الريح حملتها ريح الصبا التي يحبها رسول الله ونصر بها في الخندق، حملت ريح يوسف في ذلك القميص، ما إن وضع على وجهه حتى شم رائحته وانفتح بصره تالله. فقال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، أي تكذبوني أو تسفهوني. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. من القائل؟ ليس الإخوة، أبناؤهم الأسرة الذين ما كانوا في مصر، الذين ما شاهدوا يوسف وعرفوه، الذين معه في الحي في المكان في الأسرة، قالوا إنك لفي ضلالك القديم، أي في حبك ليوسف وقد تهت في ذلك الحب وضللته، هذا معنى الضلال القديم. إذن فلما أن جاء البشير حامل القميص ألقاه على وجهه فارتد بصيره. يعقوب عليه السلام قال لأسرته وهم ينتظرون مجيء إخوانهم من مصر، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تكذبوني أو تقولون كذا. هذه الريح كيف شمها؟ كيف وصلته؟ حملتها ريح الصبا الشرقية، ووصلت هكذا إلى يعقوب ويتحمل ريح يوسف، فما إن شمها حتى أخبر بذلك. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ألقى القميص قميص يوسف على وجهه فارتد بصيرا، رجع كما كان يبصر بعد العمى وبيضاض العينين السابق. ثم قال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، من جلال الله وكماله وألطافه وإحسانه وإفضاله ووجوب طاعته والحب فيه والبغض فيه. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. تابوا، هذه التوبة، اعترفوا بالذنب وطلبوا المغفرة، هذه التوبة. يا أبانا استغفر لنا، أي اطلب لنا المغفرة من ربنا ليغفر ذنوبنا، إنا كنا خاطئين، أي مذنبين مسيئين فاعلين للباطل. الخاطئ غير المخطئ، الخاطئ فاعل الخطايا. إنا كنا خاطئين. بما أجابهم يعقوب عليه السلام؟ قال: سوف أستغفر لكم ربي، أي أطلب المغفرة منه، إنه هو الغفور الرحيم. لما أجلهم بكلمة سوف أستغفر؟ أهل العلم يقولون إما أجلهم ليوم الجمعة حيث لا يرد فيه الدعاء، أو أجلهم إلى السحور آخر الليل عندما يتجلى الرحمن وينادي: هل من مستغفر؟ أغفر له، هل من داعي؟ استجب له. وهذا هو الصواب، ما قال اللهم اغفر لهم على الفور، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو لا غيره الغفور لعباده الرحيم بهم. فلما دخلوا على يوسف، الآن هذا الحديث تام في كنعان ولا في فلسطين، ومضوا العائلة كلها على رأسها يعقوب. فلما وصلوا إلى الديار المصرية دخلوا على يوسف. أين دخلوا عليه؟ يقول أهل العلم خرجوا لاستقبالهم بعيدا عن عريش مصر، ونصب يوسف خيمة له والناس في استقبالهم، رجال الحكومة وملك مصر وكل الأعيان وبلاد خرجوا لاستقبال والد يوسف وإخوته. وهذا مشروع الآن، يستقبلون الحجاج إذا كانوا وافدين. إذن قال: فلما دخلوا على يوسف، ذلك المخيمة أو المخيم، دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضم إليه أمه وأباه ومشوا، أخذهم من الأسرة من العائلة وضمهم إليه يعقوب وأمه أم يوسف. إذن ورفع نعم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إذن فلما دخلوا على يوسف، أين دخلوا عليه؟ في العريش الذي نصبه خارج الديار المصرية لاستقبال الأسرة بكاملها، وقد حضر للاستقبال قل ما شئت من أعيان البلاد ورجالها. فلما وصلوا ضم إليه أبويه في قافلة مسيره، أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لا تخافون أبدا أدنى خوف، لأنه العزيز. قال تعالى: ورفع أبويه على العرش، المراد من العرش السرير، سرير الملك. لأن دخلوا داخل مصر، لما انتهوا إلى القصر رفع يوسف أبويه على العرش، أجلس هذا هنا وأجلس أمه هنا، والعرش السرير الواسع. إذن ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا السجود هو التحية كما هي تحية العسكر الآن، أو كما هي تحية الناس، كانوا إذا أرادوا أن يحيي بعض بعض يخروا ساجدا، ليس سجود العبادة لله تعالى، وإنما سجود تحية شاعت بينهم وتناولوها وأصبحت عادتهم. فقوله تعالى وخروا له ساجدين، هذا تحقيق للرؤية التي رآها يوسف أيام كان طفلا صغيرا، إذ قال إني رأيت الشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فإخوته كم واحد؟ 11، والشمس أبوه والقمر أمه، والكل خر ساجدا له. قال: ورفع أبوه على العرش وخر له سجدا، وقال: يا أبتي يا أبتي يا أبي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. هذه الرؤيا التي رأيناها من 40 سنة، قد جعلها ربي حقا وصدقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما قال من ظلمة البير، لأنه يريد أن لا يحرج إخوته، أن لا يثير في نفوسهم ثائرة الألم والحزن. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، بادية الشام، بادية فلسطين. متى هذا؟ لما جاءوا يطلبون الميرة. قال: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نزغ، ألا وهو الحسد الذي ألقاه في نفوس الإخوة، حتى حسدوا يوسف ومكروا به وألقوا في غيابة الجب، ثم باعوه عبدا. وجاء، نعم، إن ربي لطيف لما يشاء. وأي لطف أعظم من هذا؟ أي لطف أجل من هذا؟ يؤخذ ولد يوم في بير، يباع عبد كذا، ثم يصبح مالكا، يملك بهذه الصورة، عالم رباني، نبيا ورسولا. نعم، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم بخلقه، الحكيم في قضائه وتدبيره. أسمعكم الآيات مرة ثانية وتأملوا. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ من القائل؟ يوسف. من هم الجاهلون؟ إخوته. ومظاهر جهلهم مكرهم وخداعهم وغشهم له. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ يتأكدون. قال: أنا يوسف، وهذا أخي. من المراد من إخوانه؟ بنيامين. قد من الله علينا، أكرمنا ونجانا وأسعدنا، والسر في ذلك تقوى الله والصبر عليها، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كلمات يوسف هذه. قالوا أي الإخوة: تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك وأعلى درجتك، آثرك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. حقا وصدقا ما كانوا مذنبين، خاطئين. قال: لا تثيب عليكم اليوم، لا لوم ولا عتاب، ولا تحزنوا ولا تكربوا، ما مضى مضى، لا تثيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو الرحيم، وهو أرحم الراحمين جل جلاله وعظم سلطانه. إذن اذهبوا بقميصي هذا من أي مكان، من مصر إلى أرض فلسطين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. علمه الله ذلك. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، واتوني بأهلكم أجمعين. ينتقلون من الصحراء والبادية الشامية إلى أرض مصر، أرض ماذا؟ الخصم العام. ولما فصلت العير بمن؟ بيعقوب والأسرة بكاملها، فصلت من ديار مصر، لا، من ديار الشام متجهة إلى مصر. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. بينهما مسافات بعيدة من مصر إلى فلسطين، ولكن قال لهم: إني لأجد والله ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ما هم الإخوة؟ الجماعة الذين ما عرفوا. والضلال القديم هو حبه ليوسف الماضي فيما سبق. فلما أن جاء البشير المبشر ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. من القائل هذا؟ يعقوب عليه السلام. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. بما أجابهم؟ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وعرفنا هذا التأجيل إما للسحور آخر الليل وإما للجمعة، هذا الذي عليه أهل التفسير. فلما دخلوا على يوسف، وصلوا الآن وإلا لا، دخلوا على يوسف وهو في عريش ومنزل نصبه لاستقبال الأسرة ومعه كل الأعيان من رجال مصر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضم إليه أمه وأباه حتى يمشي يعني معه إلى الدار المصرية، إلى دار القصر. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين، لا خوف عليكم أبدا ولا حزن. ورفع أبويه على العرش، متى هذا؟ لما انتهوا إلى القصر ودخلوا، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا على الأرض. سجدوا لمن؟ ليوسف، تحية له، خروا له سجدا، حتى أبوه وأمه سجدا كما هي العادة عندهم، خروا له سجدا. قال وقال يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تفسيرها وتأويلها، تمت كما هي. رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين، قد فعل الله ذلك، الأب والأم الشمس والقمر والنجوم إخوته 11. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن يذكر نعم الله علي، وجاء بكم أيها الإخوة من البدو بادية الشام من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وأثار تلك الفتنة، ألا هو الحسد الذي ألقاه في قلوبهم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم. مع هداية الآيات الأخيرة تأملوا. أولا آية عظيمة هي حمل الريح، ريح يوسف على مسافات بعيدة، هذه من أعظم الآيات. الريح تحمل ريح شخص أي رائحته وتجتاز بهذه المسافات 3000 كيلو مثلا، آية من آيات الله هذه، ولا عجب إذ الله على كل شيء قدير. ثانيا آية أخرى هي ارتداد بصر يعقوب بعد العمى بمجرد أن ألقي القميص على وجهه، ألقي الآن 1000 قميص على عمى، هذه آية أخرى. ما إن ألقي القميص على وجهه من شدة الحب والفرح انفتح بصره، هذا فعل العليم الحكيم. ثالثا كرم يعقوب وحسن عفوه وصفحه على أولاده إذ استغفر لهم ربهم فغفر لهم. من يقع على هذا الموقف؟ كرم يعقوب وحسن عفوه وصفحه على أولاده الذين كادوا له ومكروا ومكروا وفعلوا، واستغفر لهم ربهم وغفر الله لهم، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم، فاستغفر بالفعل لهم في آخر الليل أو يوم الجمعة وغفر الله لهم وبلغهم ذلك. رابعا مشروعية الخروج خارج المدينة لاستقبال أهل الكمال والفضل كالحجاج مثلا، عالم كبير، ملك، وزير، أيام كانوا يأتون على البعير وكذا، حتى الآن على السيارة نستقبلهم، نخرج خارج المدينة لاستقبال الملك واستقبال عالم أو وزير أو ولي من أولياء الله، ولا حرج، سنة هذه مطردة ماضية في الزمان. من أين أخذنا هذا؟ فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر. إذن آوى في أي مكان خارج مصر؟ في مكان الاستقبال، ثم بعد ذلك قالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي العاصمة. خامسا صدق رؤيا يوسف عليه السلام إذ ثمت حرفيا، فجلس يوسف على عرشه وخر له إخوته وأباه وأمه ساجدين، تمت كما هي. ما هي هذه الرؤيا؟ ذكرونا بالآية. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وبالفعل نزغ، ألقى الحسر في قلب إخوته ومكروا تلك المكر وكادوا ذلك كيد. صدق رؤيا يوسف عليه السلام إذ ثمت حرفيا، فجلس يوسف على عرشه أي سريره وخر له أبواه وإخوته ساجدين. هل يجوز لنا الآن أن نسجد لحاكم، لإمام، لأب، لأم؟ الجواب لا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أرادوا أن يسجدوا له. دخل الروضة فأرادوا أن يسجدوا له بعض الأفراد فقال لا، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من حق عليها، ولكن لا سجود إلا لله رب العالمين. فلهذا في بعض البلاد يركعون، تبهتم، والركوع والسجود بمعنى واحد، يطلق لفظ الركوع على السجود والسجود على الركوع. فالذي ينحني للملك وإلا للوزير وإلا لمن أراد هذا الانحناء ركوع لغير الله عز وجل، والله ما يجوز. عرفتم هذا؟ قد تفعلونه. لا سجود إلا لله رب العالمين. إنما هذا كان موجودا في الأمم، لكن الإسلام نسخ تلك الشرائع وأبطلها. قال بعض العوام الآن يسجد ويأتي ساجدا ساجدا إلى هذا المكان، هذا فعل منكر، هذا لا يصح، علموهم، لا بد من تعليمهم، لا يجوز أبدا. سادسا، قد يتأخر تأويل رؤيا عشرات السنين. ترى الليل رؤيا ولا يظهر معناها إلا بعد سنتين 13 سنين. قد تأخرت رؤيا يوسف 40 سنة. أما قال هذا تأويل رؤياي من قبل، كم الزمان؟ 40 سنة. إذن قد تتأخر الرؤيا أي تأويل الرؤيا المنامية 10 سنين، إذ تأخرت رؤيا يوسف 40 سنة. وهذا أيضا حصل لنا وما زالت رؤيا نتوقعها. رأيتني ضربني مجرم في باب الرحمة برصاصة فوقعت على الأرض ميتا، فهذه من 40 سنة الآن ممكن تتحقق. تأسفون لها؟ شهادة هذه لم يظفر بها إلا من أعطاه الله عز وجل. كمل. إذن الشاهد عندنا ما تيأس من الرؤيا، قد تتأخر 30 عام 40 عام 10 سنين سنة كاملة وتتجلى وتقول هذه الرؤيا التي رأيتها يوم كذا أو ليلة كذا. سادسا، قد يتأخر تأويل الرؤيا 10 سنين، إذ تأخرت رؤيا يوسف 40 سنة من أيام طفولته لأن أصبح ملكا وشيخا. سابعا، تجليات الألطاف الإلهية ورحمات ربانية في هذه القصة في مظاهر عجيبة لمن تأمل القصة من أولها إلى آخرها. تجليات الألطاف الإلهية ورحمات ربانية في هذه القصة في مظاهر عجيبة. تشاهدون أول تجلي لما ألقي يوسف في البئر في ظلمته، ماذا أوحي إليه؟ ماذا ألهم؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يعلمون، وهم لا يشعرون. لما باعوه في السوق عبدا، أين أوضعه؟ وضعه الله في بيت العزيز في أعز رجال مصر، وأضف عليه من الإنعام ما شاء الله. هذا تجلي الألطاف الله. لما اتهمته زليخة بالعهر ماذا حصل؟ أنطق الله رضيعا وقال شهد شاهد من أهلها إن كان قميص الآية، فكذبت وصدق يوسف. أي تجلي عظم هذا. لما أدخلوه للسجن بعد ذلك حكموا بسجنه، كيف خرج من السجن؟ رؤيا التي رآها وفسرها. وهكذا ألطاف إلهية متجلية في هذه القصة لمن يقرأها ويبكي عندما يقرأ. أما أصحاب القلوب القاسية مثلنا ما يستفيدون.